بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم إن شاء الله سلسلة الإمام الغزالي مع الحلقة 12 مع شيخنا الفاضل عدنان إبراهيم. الحلقة الماضية، الحلقة 11، بدأ فيها الشيخ بمتابعة الحلقة 10 وعن كوكب الشمس بين اندماج وانشطار وطاقة الاندماج في الشمس وإمكانية موت الشمس وانكماشها. وبعد ذلك أخذ النقطة الثالثة المحيرة من النقاط الثلاث التي ذكرها، وهي موضوع السببية التي أسيء فيها للإمام الغزالي إساءة قلما أسيء له مثل هذه الإساءة بغيرها من المسائل. وشرح لنا الشيخ وفصل آخذا أمثلة النار والقطن، أمثلة الأكمه مع الليل والنهار والألوان والنور بين الاقتران والسبب. وكان لإمامنا الغزالي في هذا خروج وقدرة على الخروج عن المألوف مدحها الشيخ عدنان. وأكد أن العلم التجريبي بقوله أيضا يصف ولا يعلل، والفرق بين العادة والسبب. وكان أبو حامد الغزالي في كتابه محك النظر قد قال أنه لم ينكر السببية بل يعيد تفسيرها ويشرح العلية. وشرح لنا الشيخ الفاضل أن العلم التجريبي بحد ذاته بيقين في المنطقيات والرياضيات هو شيء من الترجيح وليس اليقين، الفرق بين الترجيح واليقين. وانتهت الحلقة في موضوع الشك، حيث أن الإمام الغزالي قال من لم يشك لم ينظر. ونتجه الآن إن شاء الله بعون الله تعالى للحلقة 12 مع شيخنا الفاضل. تفضل شيخ عدنان. شكرا، بارك الله فيك أبا عدنان، شكر الله لك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخواني، ما زلنا في موضوع السببية. إذن أبو حامد الغزالي والإخوة، وقد صرح بهذا في مواضع من كتبه، لو ذهبنا نسأله يا إمامنا يا شيخنا، نظريتك هذه التي أعدت فيها تفسير مبدأ أو قانون العلية أو السببية، هل يترتب عليها أو تقتضي ألا نأخذ بالأسباب، ألا نصطنع الأسباب، ألا نشرب لكي نرتوي، ولا نأكل لكي نشبع، ولا ننام لكي نرتاح، ولا نعمل لكي نحصل ونكتسب، ولو إلى آخره؟ سأقول لك مستحيل، بالعكس. وأنا كلامي كثير ومفصل في موضوع التسبب واحترام الأسباب، أنا لم أتطرق إلى هذا بأي نوع من الشجب أو الإنكار. وكما قلت لكم أنا فقط أعدت تفسير السببية. طيب، اثنين، هل يا شيخنا يا إمامنا وفق نظريتك التفسيرية الجديدة هذه يحتمل أن تختل أوضاع الكون؟ أقول لك لا، لأن الله شاءت حكمته أن يجري هذه الأوضاع وفق هذه التعاقبات، وفق هذه الاقترانات في مجرى العادة، بحيث يعد الشذوذ عن ذلك نادرا جدا في حال مثلا كما قلنا المعجزات أو المعاجز للأنبياء. وين المعاجز هذه؟ الحياة ما هي معاجز، الحياة أبدا مضطردة بقوانينها المعروفة لكن تحدث. الآن هنا سأضيف أنا إضافة مهمة جدا، ما هي؟ لماذا لم يجد أبو حامد مناصا من إعادة تفسير قانون السببية أو العلية على الطريقة التي شرحت وبينت لكم، من أجل أن غير موضوع إفراد الله بالخالقية، من أجل أن يفسح للمعجزة، يفسح للمعجزة؟ لكي تقع معجزة للنبي لابد أن نفسر السببية على هذا النحو. لماذا؟ بعض الناس لا يفهم المسألة، فيها عمق. أنا سأقول لكم بجملتين قصيرتين. لو كانت الأسباب تفعل فعلا بالطريقة التي يعتقد بها غير الأشاعرة، وأن المسبب ينتج بسببه وليس عنده، والسبب ينتج مسببه بذاته أو بالقوة المودعة فيه، يعني تعرفون، لما أمكن أن تحصل معجزة إلا برفع السبب. ممنوع أن يبقى موجودا، لابد أن يرفع بالكلية، لابد أن يعدم، لابد أن يزال من الساحة حتى تأتي ماذا؟ المعجزة. بمعنى أنه لا يمكن على هذه الطريقة وعلى هذا النحو أن يلقى بإبراهيم في النار والنار موجودة ويدخلها إبراهيم يخذف فيها ثم لا تحرقه، مستحيل، لأن النار بطريقتها ماذا؟ تحرق، أليس كذلك؟ هي مخلوقها، هي هذا طبعها، هذا طبعها، هذه القوة المودعة فيها، فلا بد أن تحرق. وإبراهيم لم يضع على جسمه مواد حافظة تحفظه كما يفعل بعض المشعوذين وبعض السحرة، لم يعمل أبدا، وإنما خذف هكذا لأنه لم يكن مشعوذا، كان نبيا ورسولا صادقا، واضح؟ لكن والحاصل أن النار موجودة ودخلها من هو لحم وعظم وشحم ولم يحترق، علمنا أن النار لا تفعل بذاتها ولا بقوة فيها، وإنما الله عز وجل حين يشاء هو الذي يخلق فعل الحرق والاحتراق، الفعل والانفعال عند ملامسة النار أو اقتراب النار من جسم من طبعه، كما رأينا في في في في مجرى العادة أن يحترق بالنار، هو هذا عند لا بي. إذن لا يمكن في نظر أبي حامد فهمي أن يفسر المعجزة مع بقاء النظام السببي أيها الإخوة كما نفهمه، بل لابد أن يرتفع السبب أصلا إذا إذا انتحلنا طريقة الفلاسفة والطبيعيين في فهم الأسباب والمسببات. أما على طريقة الأشاعرة فالأمر جد واضح وبسيط، السبب موجود لكنه لا ينتج مسببه، لأنه أصلا لا ينتجه، إنما الذي يخلق من؟ الله يخلق المسبب عند السبب. الآن الله أتاح للسبب أن يكون حاضرا في المسرحية يؤدي دوره على أساس لكنه للأسف أو للعجب أو للمعجزة، يا للإعجاز، لم يؤدي دوره. لماذا؟ لأنه لا يؤديه بذاته، الله يخلق أثره عنده لا به. الله أتاح لهذا المؤثر أن يوجد ولم يخلق ماذا؟ لم يخلق الأثر. إذن ممكن المعجزة أن تحصل الآن، وهذه المعجزة. لكن أما أن تخذف إنسانا في هواء ولا يحترق، شو هذا؟ هذا كلام فارغ، مزبوط ولا لا؟ يقول لي معجزة، شفته؟ أودعناه في الهواء ولم يحترق، أصلا لا يحترق. المعجزة وين؟ أن يكون في النار التي تظن أنت أنها تحرق بذاتها ولم تحرقه، ولم تحرقه. إذا كانت تحرق بذاتها مستحيل، لابد أن تحرقه بذاتها، مزبوط. الله فعل هذا لكي تحدث معجزة على هذا على هذا الفهم، لابد أن تحذف النار كلها، ممنوع أن تكون موجودة، وإلا لفعلت. مثل الماء لابد أن يبلل، صحيح؟ إذا جاء على الورق والملابس لابد أن يبلل، إذا سقط على الأرض لابد أن تبتل. فإذا أردنا ألا تبتل فينبغي أن ننحي الماء، لكن إن رأينا الماء نزل ولم تبتل علمنا أن الماء لا يبلل معناها، وإنما الله هو الذي يخلق التبليل والابتلال أو الانبلال على طريقة الفرنسيين، الله يخلق هذا وهذا وهذا، لا إله إلا هو، هذه طريقة بحال. فهكذا نستطيع أن نفسر المعجزة تفسيرا متسقا بهذه الطريقة، لكن على الفهم الأول صعب جدا جدا. لكن عمليا خلينا نحوصل وننتهي من هذه المسألة. عمليا انتبهوا، هل هذا يوجب يا إخواني الفوضى في الكون؟ لا يوجب. لماذا؟ لأن أبا حامد يسلم معنا أن هذه الأشياء مضطردة بإرادة الله وبحكمته، لا تتخلف إلا حين يريد الله ذلك، وتقريبا الله لا يريد ذلك إلا إلا معجزة لنبي أو كرامة لولي، ولم صحيح؟ هو هذا، أو استدراجا لممكور به، وهذا يحدث. الذين ينكرون الخوارق عاد والمعاجز والكرامات، هؤلاء مجاحدون مباهتون، يحدث ويحدث ويحدث. من لم يحدث له هذا لم يره هو المحروم، ماذا نفعل معه؟ لا، ليس عليه أن يكابر وأن يجاحد، هذه تحدث وهي فعلا خوارق، خوارق لا يمكن أن تفسر بطريقة السببية المعروفة هذه، ولا بد أن نعيد النظر فعلا في في هذا النظام السببي، لكن الحياة تبقى كما هي. طيب، أبو حامد هنا رحمة الله عليه في التهافت أجاب عن شبهة قد يشغب بها بعضهم، افترض أن بعضهم سيقول لا، بهذا الفهم للسببية أو بهذا الفهم المعاد للسببية أو الجديد المبتكر يمكن أن يتخلل الفوضى الكون فينقلب الشيء إلى غيره، فينقلب الحجر إلى بشر والبشر إلى حجر، رغم صحيح، وكما قلنا لكم والشمس تشرق ولا يضيء الكون يبقى في ظلمة، والعكس صحيح، تغرب فيضيء الكون كذا. أبو حامد أجاب عن هذا، أجاب عن هذا بجهتين. أما جهة الانقلاب فأبو حامد ينكر انقلاب الأعيان، أبو حامد ينكر انقلاب الأعيان، سوف أبحث في أي صحيفة أنا سجلت هذا، أنكر رحمة الله تعالى عليه انقلاب الأعيان. نشوف هل هو ذكر هنا. وفي الحلقات السابقة أنا ذكرت لكم براهينه التي يستند إليها في انقلاب الأعيان. أيها على كل هذا قلب العصحية. نعم ها هنا صحيفة 250، في صحيفة 250 قال: وأما قلب الأجناس، يعني حجر بشر، بشر حجر يصير، فقد قال بعض المتكلمين في المرخن في الأساطير، فقد قال بعض المتكلمين إنه مقدور لله. بعض علماء العقيدة عندنا قالوا مقدور، الله بيقدر يقلب حجر إلى بشر. شوف موقف أبي حامد عقلاني، قال لك أبو حامد كسف نور العقل، أبو حامد جعل العقل الإسلامي عقل غير معقل. بالعكس يا أخي، الرجل عقلاني إلى درجة بعيدة الرجل. اسمعوا الآن، قال بعض المتكلمين قال إنه مقدور لله، فنقول مصير الشيء شيئا آخر غير معقول. يستدل لماذا هنا؟ إلى النقل ولا أم إلى العقل؟ إلى العقل. قال لك هو غير عقلاني، هو عقلاني بدرجة أولى الرجل هذا، لكن هم يريدون عقلا. أنا أقول لكم يريدون عقلا يبرر الإلحاد والصفصطة ومتابعة أرسطو الماديين في كل شيء لكي تكون عاقلا. أبو حامد والله لو وجدهم أصابوا في شيء لقبله، صحيح؟ كما وافقهم في الطبيعيات إلا قليلة، وفي الرياضيات والمنطقيات والأخلاقيات وكذا، فقط في الإلهيات لأنهم غلطوا، وهو كشف هذا رحمة الله تعالى عليه. لكن غير أبي حامد كاد لا يوافقهم في شيء، فصار صديقا جاهلا أضر بالإسلام وقضيته. محمد عقلاني قال غير معقول. ليش طيب؟ اسمعوا، لأن السواد إذا انقلب كدرة مثلا، فالسواد باق أم لا؟ تقول لي فإن كان معدوما فلم ينقلب. معناها ما انقلبش، عدم. تقول لي عدم، هذا عدم اسمه. أعدمت شيئا عرض، اللون عرض، أعدمت عرضا وأحللت في جوهر عرضا آخر، الألوان أعراض. بل عدم ذاك ووجد غيره، وإن كان موجودا مع الكدرة عشان تكون أوضح لكم، نقول سواد بياض، وإن كان موجودا مع البياض فلم ينقلب، معناها العرضان باقيان، هذا السواد وهذا البياض، هذا مش انقلاب. شوف شوف العقل، عقل. ولكن إن ضاف إليه غيره، وإن بقي السواد والكدرة معدومة فلم ينقلب، هو الانقلاب، بل بقي على ما هو عليه. شفت؟ هذا العقل. فأبو حامد ينكر انقلاب ماذا؟ الأعيان. انتبهوا، نبهت أنا في الحلقات السابقة، أبو حامد لا ينكر تغير ماذا؟ الصور. إيه تغير الصور؟ في عندك مادة تتعاورها صور متعددة مع بقاء المادة، قال ما في مشكلة، يعني الجوهر موجود والأعراض تتبدل، قال ما عنديش مشكلة. أنا شبهت وقربت، يعني تقريب قد يكون مخلاً لكن مقرب. قطع الطين الآن على شكل فرس، أعدنا عجنها جعلناها في شكل كوب، هذا ليس انقلاب للأعيان، هذا انقلاب للصور، تبديل للصور. العين المادة الجوهر باق كما هو، لكن لبس صورة ثم اعترته صورة أخرى. أبو حامد يقول هذا موجود، ما عنديش مشكلة. أما الانقلاب، الانقلاب بحيث المادة نفسها تنقلب إلى شيء آخر، قال هذا مستحيل. لأنه إذا أنت افترضت أن العقل يسوق أنها تنقلب إلى مادة أخرى، هذا ليس انقلابا أبدا، هذا إعدام، شيء يعدم ويخلق غيره. رجل عقلاني تماما، لا يقبل أشياء فإيش قال هنا؟ وكذلك إذا قلنا انقلب الدم منيا، أردنا به أن تلك المادة بعينها، المادة موجودة، خلعت صورة ولبست أخرى، فرجع الحاصل إلى أن صورة إلى أن صورة عدمت وصورة حدثت، وثم مادة قائمة، المادة واحدة، جوهر واحد، الصور تغير، قال أنا أسلم به، ما عنديش مشكلة هذا فيه. شوف الذكاء، يعني حتى قال لك انقلاب الدم المني، هذا مش انقلاب، صور هذه، صح. تعاقبت عليها الصورتان، وإذا قلنا انقلب الماء هواء أو الماء بخارا أو البخار ماء بالتكثف، نفس الشيء، انقلب الماء هواء بالتسخين، أردنا به أن المادة القابلة لصورة المائية خلعت هذه الصورة، وكلام علم هذا فيزيائي، وقبلت صورة أخرى، فالمادة مشتركة، المادة موجودة لسه والصورة متغيرة، فليس انقلابا. وكذلك إذا قلنا انقلبت العصا ثعبانا، شفت؟ أيوة، لذلك واحد يقول لا لا لا أنت أخطأت، العصا في إيد موسى صارت ثعبان، قال لك مش انقلاب لسه، عيان هذا أبدا، انقلاب صور، غريب. قال لك وإذا قلنا انقلبت العصا ثعبانا والتراب حيوانا وليس بين العرض والجوهر مادة مشتركة ولا بين السواد والكدرة ولا بين سائر الأجناس مادة مشتركة فكان هذا محالا من هذا الوجه. خيال غريب. هنا في مثال آخر من أذكى ما يكون، إيش يقول عادينا؟ وكذلك إحياء الميت وقلب العصا حية في المعجزات يمكن بهذه الطريق، وهو أن المادة قابلة لكل شيء، فالتراب وسائر العناصر يستحيل نباتا. تلقى رجل يفكر إيه؟ خارج المألوف دائما دائما الرجل هذا، وعنده قدرة خيال غير عادية، إبداع أنه فعلا رجل متخيل، لو كان شاعرا هذا يكون درجة أولى. قال فالتراب وسائر العناصر يستحيل نباتا، ثم النبات يستحيل عند أكل الحيوان له دما، ثم الدم يستحيل منيا، ثم المني ينصب في الرحم فيخلق حيوانا، وهذا بحكم العادة واقع. هذا المصير على فكرة، الحين تشوف كيف الحي قدامك هذا صارت هذه، هذا غير بعيد أن يكون في عصا في يد راعي رماها في الأرض، ذابت في الأرض، اخترت بالتراب، جاءت حية أكلت من هذا التراب اللي هو بعضه إيه؟ من العصا، انعقد هذا إيه؟ منيا، انعقد دما فمنيا، بعدين صبته إيه؟ في أنثاها فجاءت حية، وأصلها ماذا؟ عصا. شوف التفكير غريب فيلسوف. وهذا قالك يحدث في زمان طويل، زمان طويل، فلو الله بده كثف يحدث في زمان قصير ما المانع؟ زي التصوير هذا بتصور كيف مثلا يتحلل البدن في أسبوع، وبعدين بيجي يكثفوه في التصوير بتشوفوا إيه في 10 ثواني، ممكن جدا، قال ما في مشكلة. والزمان في الأخير قال لك إنه تدركوا إيه بالوهم، هو نسب كله في الأخير، نسب غير حكم على الله. فالله يظهر لك هذا المعجزة في لحظة، ومش انقلاب حقيقي، انقلاب صور. شو العقل هذا؟ قال لك أبو حامد رحمة الله تعالى على أبي حامد، أي والله على فكرة في الإحياء يقول لك هيك أسباب العشق، كيف تعشق إنسان أنت لكذا، من بين أسباب العشق تعشق الإنسان لذكائه لجماله. فعلا أنا بشوف هذا من أعظم موجبات العشق، أنك تشوف إنسان كامل في عقله، ذكي جدا جدا، لماح عبقري، يوجب لك محبة غير طبيعية، صحيح للإنسان هذا، وهذا عشق الكمالات. والناس الشهوانين لا يعشق إلا إيه؟ إلا الحس، لازم يشوف بنت جميل وحلو كذا عشان يعشقها. بدليل هذه بين قوسين، هذه ملاحظة مهمة، هذه بدليل للأسف الشديد قل أن تجد بشرا من البشر إلا وهو يبخع ويخشى أمام الجمال الحسي، صح؟ وممكن يتعبد في محرابه. تقول زي المشيخ الكبير، مرة أنا قرأت عند وارد جيبن المؤرخ الإنجليزي العظيم، صاحب ألطف تاريخ وأعظم تاريخ للإمبراطورية الرومانية، اسمه The Fall and Decline of Roman Empire، يعني سقوط وانحدار الإمبراطورية الرومانية في 6 أجزاء. المهم كان مرة ركب في القطار، فمرت فتاة قال لك فلقت قمر، فقام السياسي والمؤرخ والكاتب الأديب العظيم إدوارد جيبن وركع على ركبتيه، اسمحي لي قال لها أن أؤدي تحية عبادية طقوسية لهذا الجمال البائر يا سيدتي. وزلمة كبير في السن، معظم البشر يبخع مباشرة بل يتعبد للجمال الحسي، سؤالي أنا ولم لا نبخع ونتعبد لجمال الحقيقة؟ لما يظهر الحق في شيء ولا يهمني لا أبوي ولا أمي ولا سنة ولا شيعة ولا الدنيا كلها، سأقول به لأنه هذه الحقيقة، الحقيقة أجمل شيء في الوجود، أجمل من أي امرأة، أجمل من حور العين، والله العظيم حقيقة، هذا الحق وهذا الباطل، سأقول بالحقيقة لأنني إنسان سليم الفطرة، عاشق، إنسان عندي إحساس، عندي عاطفة، أنا بشر، أنا ابن آدم الحقيقي، وارث آدم، أنا وارث آدم. لما تظهر الحقيقة سأتعبد في محرابها مهما حصل، وسأكون أشعر بنشوة العشق، عشق الحقيقة. لكن للأسف معظم الناس أشبه بالبهائم، يعشقون الحس ولا يعشقون المعنى، ولا يعشقون لأنهم أشبه البهائم، حتى وإن كانوا في صور مشائخ وعلماء ومفكرين، أشبه البهائم، لا يعشق الحقيقة، لا يبخع لها، يكابر عليها، لا، لازم نعشق الحقيقة. فتعشق أبا حامد حين تقرأه وحين تعرفه، تعشقه حقا فلا تظلمه، بالعكس بل تنصفه. إيش يقول؟ وهذا بحكم العادة واقع في زمان متطاول، فلما يحيل الخصم أن يكون في مقدورات الله تعالى أن يدير المادة في هذه الأطوار؟ شوف سميها تدوير، هو سايكلينج، شوف حتى الاستخدامات تبعته، الرجل دقيق جدا، وريسايكلينج، إعادة تدوير، يدير أن يدير المادة في هذه الأطوار في وقت أقرب مما عهد فيه، تحصل في 10 سنين هو بخليها إيه؟ في 5 ثواني، إيش المشكلة؟ قال ما في مشكلة، عادي، فالمعجزة ممكنة عقليا، قال، وخاصة على خلفية إيه؟ تفسيره للسببية، شفتوا؟ تصير معجزة تماما ممكنة، تهينة. تأخذ تفسير السببية، تأخذ فهمه للزمان على أنه مقولة كاتيجوري ها، والوهم يعمل فيها فقط أكثر إيه من العينية، تفهم كل شيء ببساطة، تصبح مفكرا. قال في وقت أقرب مما عهد فيه، وإذا جاز في وقت أقرب فلا ضبط للأقل. إذا هو بصير في 10 سنين يقول لي أو ممكن يصير في 8، لا خلاص عاد بصير في 8 سنين وفي 8 ثواني وفي كسر من إيه؟ من الثانية، وفي كسر من كسر الثاء. قال ما فيش ضبط الأقل، بصير خلاص وربك لا يعجزه إيه؟ شيء. وكل هذا في حيز الإمكان، مش في حيز إيه؟ المحال، في حيز الإمكان. فلا ضبط للأقل. فيستعجل هذه القوة في عملها ويحصل به ما هو معجزة. وعلى فكرة الله يفعل هذا، من يقول لي وين؟ وكل يوم نشوفه، من يقول لي وين؟ الشيخوخة المبكرة يا حبايب، الشيخوخة المبكرة. الخلايا بتعمل حسب زمن بيولوجي معين، بنشيخ جينيريشن ريجينيريشن، درس الفيزيولوجي، وبعدين ها بنبدا ونتجعد وكذا، يسقط يبيض بنصير الكهنة هذه. الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة 10 أضعاف، عمرها 4 سنين 40 سنة عمرها، عمرها 8 سنين 80 سنة وبموتوا. ليش الله عمل هذا؟ شوف الحكمة اللي قال لك إيه، خالق الشر، الله خالق الشر. هذا خطبة امبارح علشان يخليك تقدر تفكر زي أبو حامد الغزالي. ولعل أبا حامد لو حارب الفكرة هذه، فكرة العصا كيف بتتحول لثعبان، إنه شاف طفل شيخ شيخوخة مبكرة ففكر بعبقريته، كيف هذا شيخ؟ قال عادي طبيعي، كم رشيخ نحن؟ احنا بنشيخ في 70، هو شيخ في 7 سنين، عادي ما المشكلة؟ ممكن رشيخ في 7 أيام، ممكن رشيخ في 7 دقائق، صح؟ طب بلاش. في قناة العربية قبل فترة جابوا خبر صاعق مخيف. فتاة أعتقد آسيوية كانت إيه؟ على شاطئ البحر. في عشبة معينة أخذت أكلت منها. صبحت ثاني يوم. كبرت تقريباً 50 سنة في ليلة واحدة. تهدم كل جسمها. كل جسمها في العربية جابوها، صوروها. افهموا، هذا أبو حامد. شوف عبقرية أبي حامد. فتاة آسيوية خرجت تلعب شاطئ البحر. وجدت بعض الأعشاب رمى بها ماء البحر، أخذتها أكلت منها، يبدو كانت ذات رائحة طيبة وطعم لذيذ. نامت، قامت في اليوم الثاني شاخت 50 سنة، خلاص انتهت، انتهى كل الجسم بفعل هذه العشبة. وطبعا على فكرة هنا الحكمة الإلهية، مثل هذه العشبة أنا موقن أنه أكيد في مواد أخرى، مركبات أخرى في الطبيعة لو أخذتها ستفعل العكس، وحتشوف عمر 50 سنة ترجع 30 سنة لورا، قوة وشباب وحيوية واللي بدك إياه، والزوج 4 نسوان عادي، إيش عمل؟ مشكلتك. على كل حال، وهي تعمل نفسك أحسن شعات، طلقها وتشوف غيرك، تبدأ من جديد. على كل حال، شوف كلام أبو حامد كلام علمي، مش بس عقلي، وعلمي حقيقي يا جماعة. وليش ربنا يطرح في الطبيعة، في الخلق هذه الأشياء؟ علشان يعيننا لكي تكون مددا لنا يا جماعة، أن نفكر بهذه الطريقة التجريدية، خارج الصندوق، خارج المألوف. هذه روعة الخلق، هذه روعة الفكر. نسأل الله أن يفتح علينا فتوح العارفين. فإذا أبو حامد على فكرة نظريته في السببية نظرية لطيفة جدا وطيبة وعميقة وعلمية وفلسفية ودينية توحيدية. ما بيستاهل من أجل كل هذه العبقرية أن يلام كل هذا اللوم أيها الإخوة، وأن يظلم كل هذا الظلم، وأن يحمل تبعة جريمة انحدار العقل المسلم وتأخر العقل الإسلامي وتأخر العلم التجريبي. كل هذا كلام فارغ والله العظيم. بالعكس، الروح التي تلبست أبا حامد وهو يكتب بحثه بالسببية هي روح العلم الحديث تماما. وكما قلت لكم، اسأل أي فيلسوف علم لن يعدو ما إيه؟ ما قال إيه؟ أبو حامد، لن يعدو ما قاله أبو حامد رحمة الله تعالى عليه. وإنقلاب الأعيان عنده مستحيل، ما في إنقلاب أعيان، والكون لن يعني تعربد فيه الفوضى، لن تعربد فيه إيه؟ الفوضى أيها الإخوة. بالعكس، الكون مضبوط لأن الله شاءت حكمته أن يجريه وفق إيه؟ هذا النظام. لكن لا يحصل إيه؟ إلا استثناءات منزورة جدا جدا على السبيل التي ذكرت لكم، إما وإما وإما، وهذه قليلة. متى نشاهد في حياتنا خوارق؟ متى نشاهد هذه الشذوذات؟ قليل جدا جدا جدا. معظم حياة الإنسان يعيش 70-80 سنة يتفق له مرة أو مرتين، وبعض الناس لا يتفق له أن يحدث معه شيء خارق في عين العادة، كما حدث لي مرة بفضل الله. وإذا سمع إخواني طارق المصري وأخي باسم ابن عم أبو عمار، وينك؟ قل له قل له قل له الله خليك اتصل بي واسأله، باسل المنشر ابن عمك يا أبو عمار، في يوغوسلافيا بفضل الله عز وجل، وأنا كنت مقتنعا ممتلئ يقينا بنظرية الأشاعرة في السببية، يقينا أن الفاعل حق والله لا شيء يفعل، سوى الله تبارك وتعالى. فضل الله، أسأل الله أن يزيدنا جميعا من هذا اليقين. فكنت في زيارة إلى إخواني طارق المصري وباسل غزاوي في بيوغراد، سموه بيوغراد هم بلغراد يعني. فالمهم استقبلوني وجلسنا قليلا في المطبخ، ثم دخلت إلى الغرفة لكي أخرج إلى النوم، فمددت يدي مباشرة، دخلت هكذا يدي الشمال وجدت إبريز الكهرباء، فتحته ولع الضوء. هما كان معي طبعا خلفي، جعل يكبران، سمعتم هذا مني أكثر من مرة، الله أكبر الله أكبر. قلت ماذا؟ إيش فيه؟ مستحيل، أضاء الضوء. قلت لهم غريب، فطبعا لابد أن يضيء، أنا أشعلت الضوء. قالوا يا شيخ أنا يا شيخ ماذا يا جماعة؟ فرفع الإبريز، ما في شيء، هذه هكذا شغلة محطوطة منظر فقط، ولا وراها أي شيء، فقط لكي تغلق دائرة محفورة من غير أي شيء. قالوا الإبريز هنا على الجهة الأخرى على اليمين. قلت ما العجب في ذلك؟ قالوا كيف العجب؟ قلت لهم ما العجب؟ أنتم تظنون أنه فعلا هي إيه الإبريز هذا والكهرباء هو الذي يضيء؟ قالوا كيف شيخ؟ قلت لهم لا لا لا، أنتم ما عرفتم العقيدة، كل هذا يخلقه الله تبارك وتعالى. في هذه اللحظة شاء الله أن يريني وأن يريكم كيف يوجد هذه الأشياء بغير ما ظن أنه سبب فيها، لا في كهرب، لا في إبريز، لا في وصلات، لا في سلوك، ولا في شيء. بالله عليك لما تصل باسل بن عمك أبو عمار سله عن هذه الحادثة، وسله عن حادثة أخرى في نفس الزيارة، عشان تعرف هذه لطف الله بعباده. اللهم اجعلنا من خواص عبادك الصالحين، وأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. استيقظت ما بعرف ثاني يوم أو ثالث يوم، وإذا بالأخ باسل هذا هيك متوتر ومنزعج وكذا وكذا، وسوف يضيع علي أي فرصة الإقامة. قلت له إيش في يا أخ باسل؟ أنا هذه أول زيارة تقريبا كانت لهم أو ثاني زيارة، ولا أعرف شيء في بيتهم، يعني ما في أنا ولا أعرف في أي شيء لا يخصني فضل الله عز وجل. فقال لي يا شيخ أنا اليوم عندي موعد مع الإنسبكتور الضابط هذا تبع الإقامات، لكن الرسالة التي بعثت لي أنا فقدتها، واليوم هذا آخر موعد، وإلا أفقد الإقامة، لابد أروح اليوم آخر موعد. فهكذا استعنت بالله في السر، يا رب يعني أني على أن أعين أخي، متوتر جدا جدا. والله العظيم أقسم بالله هذا الذي حصل لا أزيد ولا أنقص بفضل الله عز وجل. سله بالله عليك، قلت له أخ باسل في هذه المكتبة، هي مش مكتبة عفوا، خزانة ملابس، دولاب ملابس، قلت له في ذلك الرف التحتاني هل يوجد مختصر لتفسير ابن كثير؟ أقسم بالله هكذا. قال لي أعتقد موجود. الله أكبر. قلت له افتح المجلد الثاني، الورقة هناك. هكذا أنا أغامر بشخصيتي؟ أنا شيخهم على أساس ويحترمون جدا جدا، كانوا بيعتزوا بي، مش ممكن أشتغل دجال أنا؟ بس خلاص الله هيك أنطقني، الله هكذا أنطقني، أو إيه يعني أنطق ملك على لساني عشان يرينا لطائفه. وإلا في الحالة العادية من المستحيل أنت أنك تعرف شيء لم تعرفه من قبل ولم تره ولا لك علاقة به. من الذي إيه ألهمك هذا؟ هو رب العالمين كي يقول لك كل شيء بفضلي بصير، كله من عندي، أنا الذي أحرك كل شيء. فتح كذا، وإذا فعلا أنا نفسي زعقت، موجودة من كثير مختصر للصابوني، الله أكبر كيف غريب. وجلد الثاني، وجاء مباشرة يقبل فيه وفي رأسه ويبكي، الله أكبر يا شيخ، الله أكبر الله أكبر. ووصلت القصة لغزة، عاد على أنهم بالغوا فيها، جعلوها أني أنا بالتلفون قلت لهم هذا. قلت له والدي قال لي، قال لي يا ابني، قلت له لا لا هذا ما حصل، قلت له أنا كنت في الغرفة نفسها، وطبعا لا أعرف شيء في الخزانة ولم أفتحها ولم أره من قبل والله، لكن مش بالتلفون. فهذا هو في نفس قلت لك الزيارة اللي إيه أضاء المصباح من غير كهرب، من غير سلوك، من غير أي شيء. طيب هذا هو، هذا المؤمن يجربه، الذي يجحده هو حر، له أن يجحده إلى آخر الدهر والأبد، هو مشكلته هذا، نحن لا نجحده، نحن هكذا اعتقادنا في الله، ومع ذلك نتسبب وندرس العلوم والأفكار والفلسفات ونأخذ بالأسباب ونحترمها وننزل على مقتضاها بفضل الله عز وجل، لأننا نعلم أن الله تبارك وتعالى بحكمته شاء ألا يوجد الشيء في مجرى العادة إلا عند الشيء، فاحترمنا إيه؟ قانون الله، وهذا صحيح، وما الفرق؟ هو هذا. ولذلك الإنسان الذي يعيش إيه؟ نفترض إيه؟ على شاطئ نهر، وعنده أرض زراعية تحتاج إلى سقيا وإلى ماء، يقول ابن الجوزي فلو قام وصلى 1000 ركعة مش ركعة، اللهم اسقنا الغيث وكذا، الله لن يسقيه ولن تحيا أرضه، لأنه ليس بينه وبين إغاثة أرضه بالماء إلا إيه؟ إلا ضربة بمسحاته يحدث بها إيش؟ ربيعاً صغيراً أو عمالاً إيه؟ إلى أرضه. يا أخي أنت روح أنت ولو إنسان يقول أبو حامد نفسه أعتقد في الإحياء، لو جلس إلى آخر الدهر يدعو الله أن يرزقه الأطفال والأولاد الصالحين ولم يتزوج، الله لا يفعل. من الهوى يا حبيبي؟ أنت آدم صرت؟ ولا إيه مريم؟ من وين عجيبك يعني؟ ما فيش، احترم الأسباب، روح تزوج في الأول زوجة صالحة، وإن شاء الله وتأتيها كما هي أمر الله تبارك وتعالى على شرع الله، وبعدين أدعو لأولاد الصالحين. فأبو حامد من أكثر الناس احتراماً للأسباب، معروف في كتاب إحياء علوم الدين يأمر بهذا، وحديثه عن الواجب الكفائي وأنواع الواجبات الكفائي كله يؤكد أنه إيش؟ يصطنع الأسباب ويأمر باصطناعها. لكن ما الجديد؟ يقول لك حرر عقلك من عبودية فهم خاطئ الأسباب، وتلمح دائماً مسبب الأسباب لا إله إلا هو. هذا يعظم يقينك بالله ويجعل لك قلباً من حديد ويقيناً راسخاً، فلا تستذل نفسك لغير الله. ولا ما صحيح؟ ما بتصير شحاد وما بتصير ذليل وما بتهاب من قول الحق. ولا ما صحيح؟ ولا تستحي، لأن في يقين، في عقيدة سليمة هنا، هو هذا الإيمان الصحيح. فنسأل الله أن يغيثنا بإيمانه، اللهم يا غوثا. طيب الآن نأتي إلى فقرة جديدة بسرعة إن شاء الله، خلاص. الغزالي بين العقل والنقل، وهذه مهمة الآن. لماذا؟ هذا موضعها. بان لنا أن الغزالي أبعد ما يكون أن يكون نداً وخصماً لدوداً. لماذا؟ للعقل، بالعكس، بل هو العاقل في شكل جميل، هو العاقل في شكل جميل، شكل عقلاني متزن أيها الإخوة، ومقتصد متوسط على كل حال. طيب يقول في ميزان العمل، أنا سأجتزئ بنقول فقط، وبعضها كلمات تحفظ وتكتب بماء الذهب أيها الإخوة، وبالكافور على نحور الحور إذا حبيت السجن. يقول: فجانب الالتفات إلى المذهب، إلى المذاهب، جانب الالتفات إلى المذاهب. أنا سني، قال لك أنا سني، يا حبيبي فكر من الهبل هذا، بلا سني بلا شيعي، بدنا الحقائق حول الأدلة. أبو حامد يحرضنا، قال فكرك مع كات المذاهب هذه، أنا أشعري وأنت سني وأنت زي، قال هذا كلام فارغ كله. فجانب الالتفات إلى المذاهب، واطلب الحق بطريق النظر لتكون صاحب مذهب. أنت بصير لك مذهبك الخاص في الفهم، مش تقول كل شيء هكذا. ولا تكن في صورة أعمى تقلد قائدا يرشدك إلى الطريق وحولك ألف مثل قائدك. إذا بدك مذهب، ما في ألف مذهب وكلها ضد مذهبك، يعني المسألة هي بالتكثر ولا بإيش يعني، ولا بكثرة المذهب، مش هيك. ألف مثل قائدك ينادون عليك بأنه أهلكك وأضلك عن سواء السبيل، صح؟ ترى الزيدي يقول لك الإمامية راحوا في 60 داهية، السنة ضلال، السنة يقول لك ما فيش اللحنة، إمامي في قعر جهنم، زيدي في الطبقة 50 من جهنم، صاروا زي دانتي ألجيري، طبقات عاملينها بنزلوا على كيفه مثلا. يقول لك ما قلنا هذا يا عدنان، مش شرط تقول. اي طبعا يقول لك يكذب، ما فهموش الكلام حتى هم، الله يهدينا ويهديهم. يقول: وستعلم في عاقبة أمرك ظلم قائدك، فلا خلاص. يقول حيننوك قائدك، بقول لك أنا، هم يقول لك لا اصحى حيوديك في داهية. قال فكك من القصة هذا كلها، قال فلا خلاص إلا في الاستقلال، صح؟ كم مرة استعملت أنا في هذه المحاضرات التعبير هذا، أبو حامد مستقل، استقلال، استقل. هتقول لي أنا إيش القصة، إيش دخلني أنا؟ أنا قاعد بسمع لك أربع ساعات نفخت في رأسي وغلطت إني جيت، شو أستقل مستقل؟ أقول لك أيوه والله رحم الله امرأة عرف قدره. إذا كنت عاميا هذا كلام مش موجه لك، هذا كلام موجه لمين؟ لعالم أو طالب علم حقيقي بده يصير عالم مستقل. لنا أما إذا كنت عام بدك تاكل تشرب وتنام وتشخر، روح ابعد عنا، الله يسهل عليك، لا تيجي ولا تسمع يدخلنا في القصة هذه، صح؟ ولو لم يكن، اسمع عن هنا، اسمع الكلمة العظيمة هذه، ولو لم يكن في مجاري هذه الكلمات، قال كلماتي هذه، أنا بقول لك اصحى المذاهب، اصحى القائد، استقل، اتمرد. قال لو لم يكن في مجاري هذه الكلمات إلا ما يشككك في اعتقادك الموروث، في موروثاتك يعني، لتنتدب به للطلب فناهيك به نفع. قال هذه أعظم نفع، أعظم نفع، أعظم عائدة، إني خلقت فيك بذور شك فيما أنت عليه. طبعا الحين أنا متأكد، حتى السنة اللي بيسمعني يبدأ يشك في بعض الشغلات عنده، الشيعي بيسمعني بيشك في بعض الشغلات، وكتبوا هذا خلص بطلت أسبه أبو بكر عمر، أحترمهم ورضي الله عنهم وكذا، صح؟ الشك لازم كله شك، ولا طالب مني أنا بس أشك وشكك وأنت ما شاء الله كامل، لا، هذا حقيقة، بحث عن حقيقة هذا بالدليل. قال ناهيك به نفعا، إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق، فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال. يا سلام، من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال. معناها بداية النور والهداية ايش هي؟ الشك. يا سلام يا ابو حامد، وعليش نفخ راسنا طه حسين وغير طه حسين؟ ديكارت وديكارت وديكارت، ايه يا بابا عندك ابو حامد يا بابا، لكن سبحان الله العظيم زمار الحي لا يطرب، لانه منا مسلم كذا ما حبيناش نرفع ذكره. ديكارت، ديكارت ايه؟ ديكارت سراق، طلع واحد لص، هذا سرق ابو حامد. طيب هنشوف الان كيف يوصف بعبارات جميلة بمثل هذا الجمال طبيعة العلاقة بين العقل والنقل، يعني بين العقل والوحي، بين العقل والنص. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع ايش يقول في كتاب المستصفى، متى ألفه هذا؟ قلنا في الحلقات السابقة 403، يعني قبل وفاته بسنتين من آخر ما ألف. وفعلا المستصفى مستصفى. قال فقد تناطق، لغته جميلة يا أخي، مدهش الرجل هذا والله العظيم، تحبيره صياغته ترتيبه ما أجمل من هذا الإمام رحمة الله عليه. فقد تناطق قاضي العقل، يعني هذا حكى وهذا حكى، هاي معناها تناطق. فقد تناطق قاضي العقل، ما العقل إيش صار معناها عنده؟ قاضي، قاضي. والقاضي بده مين؟ شهود عشان يحكم، شهود. مين الشاهد؟ الشرع. الشاهد، الشرع شاهد، والقاضي هو العقل. قال لك هو هيك الترتيب، القاضي العقل، ما في شرع ولا فهم للشرع من غير عقل. فشوف هالكلمات الخطيرة اللي يقول لك قل لي إيش موقفكم العقل والنقل، حسن حنفي كذا. قل له أبو حامد يا حبيبي، قال لك العقل قاض والشرع شاهد. يا سلام، ولا حكم لقاض بغير إيه؟ شهود عدول. ولا فائدة في أداء شهادة الهام عندي في أداء شهادة العدل إلا إيه؟ إلا بين يدي قاض إيه؟ عدل. أبو حامد يا أخي رحمة الله عليه موهوب. قال فقد تناطق قاضي العقل وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل، هذا قاضي طول الحياة، العقل ما فيه مناط التكليف. وشاهد الشرع وهو الشاهد المزكى المعدل بأن الدنيا دار غرور ولا دار سوء آخره. فشوف، فانظروا كيف جعل إيه؟ العقل قاضيا والشرع شاهدا، عجيب. أما في كتابه معارج القدس في مدارج معرفة النفس، شوف ايش بقول. هذا الكتاب عشان للأمانة العلمية من الكتب التي أثيرت حولها عجاجة في صحة نسبتها إلى إمامنا. عبد الرحمن بدوي شكك في نسبته، عنده كتاب مهم. عبد الرحمن بدوي، عبد الرحمن بدوي عنده كتاب مهم جدا جدا اسمه مؤلفات الغزالي، تحدث عن كل المؤلفات اللي وصلتنا أو وصلنا معلومات عنها، وكل واحد وموضوعه ونسخه وين موجودة، في أي مكتب، في الإسكوريال، في كذا، في لايدن، في دا والنسبة، هل هذا مشكوك، هل هذا منحول، هل كذا. كتاب مهم جدا جدا، وعنده كتاب زيه مؤلفات ابن خلدون كمان، فجزاه الله خير عبد الرحمن بدوي، بحث كبير الوجود هذا. لكن الدكتور العلامة سليمان دنيا محقق الغزالي وابن رشد رجح أن هذا الكتاب من كتب أبي حامد خلافا لبدوي. طبعا في ناس مش متخصصين تخصص هؤلاء مثل الدكتور قرضاوي يقول لك لا هذا منحول، لا هذا نسمع سليمان دنيا، احنا هذا متخصص، متخصص الغزالي ودرسه عقودا، يعرف ويعرف اسلوبه. والعجب الدكتور قرضاوي حفظه الله ايش قال؟ قال اسلوبه ونفسه مش نفس غزالي. سليمان دنيا قال نفسه اسلوبه هو نفس الغزالي. طبعا مين هي شهادته مقبوله اكثر؟ دنيا، خبير، خريت، فاسال به خبيرا، الغزالي فاسال به خبيرا، سليمان دنيا الخبير مش القرضاوي، لك عشان ما احترمنا الجميع وشكر الله سعي العلامه القرضاوي. ايش قال؟ تظاهر العقل والشرع وافتقار احدهما الى الاخر، متظاهران متآزران متعاونان. قال لك ضد العقل، شو ضد العقل يا زلمه؟ هذا رجل. اعلم ان العقل لن يهتدي الا بالشرع، والشرع لم يتبين الا بالعقل، فالعقل كالاس، هذا من مشهور جدا كلمات الغزالي هذه، فالعقل كالاس، العقل هو الاساس فاونديشن، والشرع بده يكون بناء. هل يكون بناء على غير اساس؟ صح؟ ينهدم. وهل ينفع اساس في الارض ضارب وعملت لي فيها شغل شهرين من غير ايه؟ من غير بناء؟ لماذا اذا؟ ليش التعب هذا كله؟ نصب في غير ايه؟ في غير غايه. لا. فاذا العقل هو الاس والشرع هو ايه؟ البناء. هذا التعبير اخذه ابن تيميه وابن خلدون. وحكوا عن ايه؟ عن الاس وعن البناء، هو تعبير غزالي رحمه الله عليه، بس مش في المساله هذه، في مساله الاياله والسلطان والخلافه. قال كالأس والشرع كالبناء، ولن يغني أس ما لم يكن إيه؟ بناء. مش حيكون له غناء يعني، حيكون له فائدة، عليش حاطط أسس أنت؟ لازم بناء. ولن يثبت بناء ما لم يكن، هذه كلمة عظيمة، كأنه بقول إذا ذهبت تتفقه في الدين فضلا أنك تعظ وتعلم الناس الدين من غير ما يكون عندك عقل رجيح وموزون، كل بناءك هذا متهاوي حيكون، ستخرب بناية الدين. وهذا ما يحدث الآن من بعض الذين يتكلمون باسم الدين للأسف الشديد، يا ليتهم ما تكلموا، يا ليتهم سكتوا سكوت القبور والله العظيم. يقول لا يا أخي ليش أنت زعلان؟ دعاء إلى الله، دعاء؟ كثير منهم أو بعضهم يفسد أكثر مما يصلح والله العظيم. وايضا فالعقل. وهي كمان مثال اخر عندنا، مثال الاس والبناء صح، وعندنا مثال القاضي والشاهد، احفظوها، القاضي والشاهد، الاس والبناء، الشعاع والبصر. اي وايضا فالعقل، مش هنتبه لك، ايضا فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع. خلص الحلقة؟ طيب نكتفي بهذا القدر على أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة الأخيرة المقبلة بإذن الله.